أيها المسلم، احذر عقوق الوالدين، فإنه من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، وكيف لا يكون كذلك وقد قرن الله برهما بالتوحيد فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: قل تعالوا أد ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. احذر يا عبد الله، احذر عقوبة العقوق، قد روي أن الذنوب جميعا يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة.